بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان الشروع في الدرس الماضي في عرض العلل التي قال بها الفقهاء في تحريم الربا في الطعام، وقد رأينا أن أشهر العلل التي قال بها الفقهاء القائلون بالتعليل أي بالقياس ثلاث علل. رأينا العلة الأولى وهي الجنسية والقدر، وقال أصحاب هذا الاتجاه وهم الأحناف ومعهم الحنابلة على ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا إن القدر إضافة إلى الجنس، القدر المتمثل في الكيل والوزن هو الوصف المؤثر في الحكم كتأثير الصنف أو كتأثير الجنس، و مثلهم فقهاء الحنابلة الذين قالوا كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا، وقالوا في الطعام إنه مطعوم جنس، يعني علة تحريم الربا في الطعام كونه مطعوم جنس مع الكيل أو الوزن، وبناء على هذا التحديد فلا يجري الربا عندهم على المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن، ولو كان مطعوما كما رأينا في الخوخ أو التفاح أو الرمان أو البطيخ إلى آخره، كما لا يجري الربا عندهم فيما ليس بمطعوم ولو كان مكيلا أو موزونا كالزعفران والأشنان. هذه خلاصة هذه العلة، العلة الأولى التي هي الجنسية والقدر. والعلة الثانية هي الطعم، وبهذه العلة قال الإمام الشافعي في الجديد، وهي رواية عن الإمام أحمد، الطعم هكذا بضم الطاء تفرقة بينه وبين الطعم، وإن كان الطعم يأتي مصدرا لفعل طعم، قولوا طعم الطعام طعما، ولكن الطعم يختلف عن الطعم، فالطعم هو ما يذق، ما يذق إما من حلاوة وإما من ماء، أما الطعم فهو الأكل وهو المقصود هنا، ولذلك عبر به الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، فالطعم هو الأكل بمعنى الأكل، ولذلك في بعض مصادر الشافعية وعلى رأسها الأم كان التعبير عن هذه العلة بأنها الأكل، وفي مصادر أخرى عبروا عنها بالطعم والمعنى واحد، فجعلوا علة تحريم الربا في الطعام هي الطعم، ومن ثم عرفوا الطعام بأنه ما أعد للطعم بأن يكون أعظم مقاصده تناول الآدمي له، يعني لكي نصف الشيء بأنه طعم وبأن فيه معنى الطعم معناه أنه هو الذي يعد لطعم بني آدم، وهذا الإعداد يعني أن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وحده أو مع غيره، المهم أن يتناوله الآدمي إما وحده وإما مع غيره، ولو لم يتناوله إلا نادرا فهو داخل عندنا كالبلوط مثلا، فهو من مأكول بني آدم ولكن أكله إياه نادر، أو شاركه فيه أي في أكله شاركه غيره من البهائم كالبر مثلا والشعير والحمص وغير ذلك، ويشمل هذا الطعم كل ما كان مأكولا سواء كان مقتاتا أم كان فاكهة أم كان دواء أم كان دواء، فالمطعومات كلها يدخلها ربا الطعام عنده مكيلة أو موزونة مقتاتة ثمار فواكه أدوية، كل هذه داخلة في معنى الطعم. وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بأن الأدوية كلها تدخل في هذا المعنى أي في معنى الطعم، كما أدخل الشافعية في الطعم الماء ولكن ليس مطلق الماء ولكنه الماء العذب. لماذا؟ قالوا لأنه مطعوم، ويدل على كونه مطعوما قوله سبحانه وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه والضمير يعود إلى الماء فهو إذن مطعوم، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر علينا سنة وليس لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء، تقول ليس لنا طعام إلا أسودان التمر والماء، فاعتبرت الماء من الطعام. وكذلك ما ورد في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، فقد جاء في هذه وهي قصة طويلة في صحيح مسلم، فقد جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فمن كان يطعمك، في قصة بقائه في الحرم حوالي شهر، قال له عليه السلام فمن كان يطعمك، قال ليس لي طعام إلا ماء زمزم إلا ماء زمزم، فسمين حتى تكسرت عكن بطني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم إنها طعام طعم. بهذا كله وبغيره استدل الشافعية في اعتبار الماء من الطعام فحرموا فيه الربا. وهكذا الحاصل عندهم أن المطعومات كلها داخلة، والحق بالمطعومات ما يصلح لملح بها ما يصلح لورود الملح في الحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي الشريف، فعدوه مصلحا ثم عمموا هذا المصلح. قالوا المصلح يشمل المصلح للغذاء، فالملح مصلح ويلحق به كل مصلح للغذاء كالبهارات والأبازير الأبزار، كما يشمل مصلح البدن، والمصلح البدن هو الدواء، وبذلك أدخلوا الأدوية في المصلح. قالوا لأن المصلح يشمل مصلح الأغذية ومصلح الأبدان، فالملح مصلح للأغذية والدواء مصلح للأبدان. ثم قالوا إن الأغذية تحفظ الصحة، الأغذية اللي هي المطعومات تحفظ الصحة، والدواء يردها، ومن ثم نظروا الأدوية بالمطعومات فلم يفرقوا بين كل ذلك. طيب، ما دليلهم على هذه العلة على غرار ما رأينا عند الأحناف والحنابلة؟ مما استدل به الشافعية رحمهم الله على أن علة تحريم الربا في الطعام هي الطعم، حديث معمر الذي قال فيه، هو في صحيح مسلم، قال فيه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام بالطعام، أو يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال معمر: وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. وهذا هو المأخذ الذي أخذه بعض الفقهاء في ردهم على الشافعية في الاستدلال بحديث معمر. قالوا لأن معمرا قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، أي إن الطعام في عرفهم يومئذ هو الشعير. ومن ثم قالوا إن عندنا نصا عاما وعندنا عرف خاص. قالوا، وكذلك الأصوليون قالوا هذا، قالوا إن العرف المقارن للخطاب يخصص العام، وهو من المخصصات المنفصلة، العرف من المخصصات المنفصلة، فكان ذلك من المآخذ على هذا الاستدلال. وأيا ما كان، فإن الشافعية يستدلون بما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من ذكر الطعام، من ذكر الطعام، كالحديث المذكور آنفا، وكحديث عبادة بن الصامت، وكالأحاديث الأخرى. هذه الأحاديث ارتبط فيها التحريم بالطعام، فكان ذلك تنبيها على العلة. وذلك أن الأصوليين قالوا إن الحكم إذا تعلق باسم المشتق دل ذلك على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم. فمثلا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، فالحكم هو القطع، والقطع مرتبط بهذا الاسم اللي هو السارق والسارقة، وهذا الاسم مشتق من السرقة، فدل هذا الربط على أن هذا المعنى الذي اشتق منه الاسم وهو السرقة هي العلة في القطع. فكأن معنى الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لسرقتهما، ويتحدث الأصوليون عن هذا في تقسيمهم لللفظ إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق قسموه إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ثم قسموا المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه وتسمى أيضا دلالة الإيماء، ودلالة الإشارة. الذي يعنينا هنا هي دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، ويقصدون بها هذا الربط الحكمي بمعنى اشتق منه الاسم. وأمثلته كثيرة، عندما تقرأ قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي فجورهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي لسرقته أو لسرقته، وهكذا. هذا هو المعنى الذي يقصده الشافعية هنا، وهو معنى اتفق عليه جمهور الأصوليين، ولكن الشافعية استثمروا هذه الدلالة هنا، دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء. إذن هذه هي العلة الثانية التي قال بها الشافعية. أما العلة الثالثة من العلل التي قيل بها في تحريم الربا في الطعام، فهي الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار، وبهذه العلة قال المالكية، وفيها قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر: علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان. علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان. في هذه العلة التي قال بها المالكية عنصران متفق عليهما، وفي الثالث خلاف سأعود إليه. العنصر الأول هو الاقتيات. ما معنى الاقتيات؟ الاقتيات يقصد به ما تتم به إقامة وصيانة بنية الآدمي إذا كان مقتصرا على التغذي به. هذا هو معنى الاقتيات. الاقتيات هو ما تتم به بنية أو إقامة وصيانة بنية الآدمي إذا كان مقتصرا على التغذي به. بمعنى لو أخذنا قوتا واحدا وأعطيناه آدميا واستطاع أن يحفظ به قوامه فلا يتضرر لا في بنيته ولا في صحته ولا في نمو جسمه، فنقول هذا الطعام مقتات، أي قوت يقتات به. إذن في إقامة البنية وصيانة البنية، فالطعام الذي يحقق إقامة بنية الآدمي وصيانة بنية الآدمي من التدهور الصحي فهو طعام مقتات. ثم ألحق بهذا العنصر اللي هو الاقتيات ما يصلح القوت، ما يصلح القوت كالملح المنصوص عليه في الحديث، والملح بالملح، ويلحق به البصل وسائر التوابل، التوابل كلها ملحقة بالملح عندهم، لأنها في معنى المصلح، أي في معنى مصلح القوت. إذن لابد أن نعرف كيف استدل المالكية على هذه العلة، كيف استنبطوها. قالوا إن المعنى الذي التفتت إليه الشريعة في الاقتياد أن الناس البشر محتاجون إلى القوت حاجة عامة تقوم به أبدانهم، البشر محتاجون إلى الأقوات حاجة عامة، يعني لا تحتاج فئة دون فئة، لكن جميع البشر يحتاجون إلى أقوات يتحقق به قوامه ويحافظون بها على أبدانه. فكان هذا المعنى حريا بأن يكون علة لتحريم الربا في الطعام. مما يدل على هذا في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر مثلا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. قالوا فنبه بالبر على كل ما هو مقتات يحتاج إليه الناس حاجة عامة، ولينبه به أيضا، ينبه به الشرع على ما يكون قوتا في حالة الاختيار، وعلى ما يكون قوتا في حالة الترفه بالنسبة للمترفهين. لهذا جاء ذكر البر، ونص على الشعير لينبه به على أنه مثل البر في الاقتياد، يعني كما أن في البر اقتيادا كذلك في الشعير اقتياد، فهو مثله في هذا. ثم ينفرد الشعير بكونه علفا، فكأنهم يجيبون عن سؤال، إذا كانت العلة هي الاقتياد فلماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر واحد من هذه الأشياء الأربعة؟ قالوا في الشعير معنى ليس في البر، ولكن هناك معنى جامع بينهما وهو القوت. البر قوت، يعني الحنطة قوت، والشعير قوت. فذكر الشعير لينبه به على أن الشعير يكون قوتا في حالة الاضطرار، يكون قوتا بالنسبة للفقراء، يكون قوتا بالنسبة لأهل البوادي. ثم ينفرد بعد ذلك بكونه علفا. وهنا يطرح السؤال، إذا كان فيه معنى العلف فمعنى ذلك أن كل ما هو علف يمكن أن يلحق به؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأننا ننظر إلى اقترانه بالبر. قالوا فاقترانه بالبر يدل على أن القصد منه هو الاقتياد، ولولا اقترانه بالبر في الحديث النبوي الشريف لكان من الممكن أن يلحق به كل ما هو علف كالقضب والقرط. يقصد بالقضب هو ما أكل من النبات مقتضبا، يعني حال كونه مقتضبا أي أخذ قضبا. ومنه قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. هذا القضب، فالقضب من العلف. والقضب أيضا نبات يشبه الرطبة، والرطبة هو العشب الأخضر. فالذي جعلنا نفصل بين الشعير الذي يكون علفا وبين ما يعد علفا وحده أن الشعير قد انضم إلى البر فانفصل عن العلف فحرم فيه ريب الفضل ولم يحرم في العلف. إذن فكان هذا هو المعنى الذي من أجله ذكره الشرع هنا، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وجاء النص أيضا التمر لينبه به على كل حلو مقتات مدخر، هو حلو لكنه مدخر، ولذلك لا يصح أن نعلل حرمة الربا في التمر بالحلاوة، بل بالحلاوة مضافا إليها الادخار. لماذا؟ لأن التمر يكون في بعض البلدان أصلا للمعيشة كما في المدينة النبوية المشرفة. قال الغني رحمه الله في التبصرة: وكذلك مدائن التمر، يعني المدائن المعروفة بالتمر هو عمدة أقواتهم، عمدة أقواتهم. ثم رد على من علل تحريم الربا في التمر بالتفكه، قال: هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا لو عللناه بالتفكه لألحقنا به جميع الفواكه، لألحقنا به جميع الفواكه، والأمر ليس كذلك. قالوا: فلما كان التمر قوتا، يعني التمر قد يكون وقد يكون فاكهة وقد يكون حلاوة، فغلبوا كونه قوتا أولا نظرا للواقع ونظرا لاقترانه بالبر والشعير اللذين هما قوتان. فلولا ذكر البر والشعير مع التمر لأمكن أن تلحق به كل الحلاوات. ومن ثم فصلنا بين التمر مع ما فيه من حلاوة وبين سائر الحلاوات، لأن هذه الأشياء الحلوة لا تدخر كما يدخر التمر. ونبه بالملح، بذكر الملح، والملح بالملح، نص على الملح لينبه به على أن مصلح القوت هو في حكم القوت، هو في حكم القوت. ونلحظ في تعليل المالكية أنه يتجه اتجاها مصلحيا مقاصديا، وتلحظون هذا الاتجاه في هذه التعليلات التي يذكرونها في بيان علتهم هذه، أو في بيان هذا العنصر الأول من عنصري العلة، وهو عنصر الاقتيال. وسأعود إن شاء الله إلى مزيد من توضيح هذا الاتجاه المصلحي المقاصدي عند المالكية عند الحديث عن تحديد الجنس في الطعام الربوي. سنعود إلى تحديد الجنس ما هو، وسنرى النظرة المقاصدية المصلحية عند المالكية في هذا التحديد. والعنصر الثاني هو عنصر الادخار. العنصر الثاني من عنصري هذه العلة هو عنصر الادخار، ويقصد بالادخار أن الطعام الذي يمكن ادخاره إلى الأمد المبتغى منه عادة دون أن يفسد هو الطعام الربوي. معنى الادخار في الطعام أن يصلح لأن يدخر إلى الأمد، إلى الأجل، إلى الزمن الذي يبتغى منه عادة. كلمة عادة تجيبكم عن سؤال هذا الأمد، ما مدته، ما أمده، ما تحديده، شهر، شهران، ستة أشهر، عام، عامان، كم؟ قال عادة. والأطعمة تختلف باختلاف ادخارها في العادة. بعض الفقهاء المالكية حاولوا أن يجتهدوا في تحديد هذه المدة، فقالوا إنها مدة ستة أشهر، أي ما يدخر لمدة ستة أشهر كما ذكره الشيخ التدلي رحمه الله. لكن الراجح أن هذا التحديد لا نحتاج إليه، لأن العادة تكفينا. ومن ثم فالطعام المدخر، أي الذي يصح ادخاره، هو الذي لا يسرع إليه الفساد، لا يسرع إليه الفساد. وهكذا المعول عليه في المذهب المالكي أن علة تحريم الربا في الطعام هو مجموع الاقتيات والادخار، مجموع الاقتيات والادخار. هذا الاقتيات والادخار كما رأيتم استدلوا له بدليلين، بالدليل النصي كما رأيتم وقوفهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر أو الحنطة بالحنطة، الأحاديث التي فيها هذه الأشياء الأربعة، وما أخذوه منها من مقاصد شرعية ومصالح شرعية. وذلك أن مقاصد هذه المطعومات، هذه المطعومات لها منافع، لها منافع، فهي مرتبطة بمنافعها، والناس يتعاملون فيها انطلاقا من رغبتهم في الحصول على منافعها. فإذا أخذتم مثلا بائع البر بالتمر، يبيع البر بالتمر، لماذا؟ لأنه يشعر أنه مستغن عن هذا البر ومحتاج إلى ذلك التمر، فيشتريه من مالك التمر الذي يحتاج هو أيضا إلى البر، فاحتاج كل واحد منهما إلى ما عند الآخر فأجازته الشريعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما بائع البر بالبر مثلا، أو بائع التمر بالتمر، أو بائع الشعير بالشعير، فلا يبيع البر بالبر نفسه إلا إذا رأى أن في البر الذي سيأخذه منفعة زائدة على ما على المنفعة التي في بره، ومن أجل ذلك منع، أي منعت الزيادة، منعت الزيادة. ومن ثم كان بائع البر بالتمر مثلا معذورا لأنه محتاج، إذ لا يسد أحدهما مسد الآخر في الغرض، في تحقيق الغرض. أما بائع البر بالبر فيمكن أن تقولوا إنه عابث، إنه عابث، إذا وجد منفعة زائدة عند طرف الآخر فحينئذ يأتي الشرع ويمنع تلك الزيادة ويعدها ربا. نعم، قد يكون الجيد الواحد برديئين، قد يقصد الناس هذا، قد يقصد الناس هذا، ولكن الشريعة منعته. لماذا؟ لأن الجيد يساوي الرديء في أصل الفائدة، في أصل المنفعة. أصل المنفعة لا فرق فيها بين الجيد وبين الرديء، يعني هذا معنى المقصد، بين الجيد والرديء في أصل المنفعة. ويختلف عنه، يختلف الجيد عن الرديء في وجوه التنعم، في وجوه التنعم. لكن لما كانت الأطعمة من الضروريات أسقط الشرع وجوه التنعم، فكان هذا من الحكم البالغة لتحريم الربا في الشريعة، لتحريم الربا في الشريعة. إذن هذا ما يتعلق بهذين العنصرين لهذه العلة، وهما عنصر الاقتيات والادخار. بقي العنصر الثالث، وهو كونه للعيش غالبا، كونه للعيش غالبا. وسأعود إلى هذا العنصر الثالث في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين، صلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.